سبراي تصور ايش؟ الحديد وما زال الصبغة؟ اي يعني ما اعتادوه الناس ما عرفوه، لكن يمكن مشي عليه كالخشب لو يصنع مخافه يقول كذا اي عندما ما يجيزونه. لا معنى الجميع، ما عند الجميع، لكن هذه الصورة هي صورة عند الجميع فعلا، هي صورة عند الجميع يعني عند المذاهب في المذهب في المذهب، لكن هناك أقوال في المذهب لا نفس المذاهب الأربعة هي أقوال تجيز المسح عليه. في شيء يسموه قول وفي شيء يسمى نص المذهب، المذهب عند مقول هو المعتمد، وفي أذهب أقوال أخرى غير معتمدة لكن هي أقوال في المذهب، هي أقوال من إجازة المسح عليه. نعم. السادس أن يكون طاهر العين، المؤلف ما ذكره، ابن قدامة في المتن ما قاله، صاحب المقنع ما ذكره، ما ذكر هذا الشرط، فاستدركه الشارح فأورده، ولما لم يكن فيه رأي ولا قول قال فيه وجهان، يعني بناه على التخريج، ليس هناك قول الإمام، عرفنا هذا؟ لكن فيه تخريج، إيش الوجهين في المسألة في الخوف المباح؟ قلهما يا أخي اقرأ. أصحهما أنه يشترط أن الشرط يكون طاهر العين. نعم. ويظهر أثر الخلاف في من لبس جلد كلب أو ميتة أو ميتة في بلد ثلج. نعم. أو ميتة في بلد ثلج وخشي سقوط أصابعه، فظاهر كلام المؤلف لا يشترط. ظاهر إذن فيه فظاهر كلام المؤلف لا يشترط. ظاهر كلام المؤلف وينه؟ وين ورينا يا أحسن، كونه لم يذكره لم يجعله شرطا، عدم وجوده ذكرا لم يجعله شرطا، طبعا كان ما اشترط هذا، واضح هذا؟ فمعرفة لك في وجهين، الوجهين سهل حصرهما، أن بعضهم اشترط أن يكون مباح وبعضهم أن يكون طاهرا، وبعضهم لم يشترط أن يكون طاهر العين. عرف الوجهين في المذهب، الوجهين سهلة أن تذكر وسهل حفظهما، لكن المطلوب تخريج هذين الوجهين على وفق الدليل. كيف بني هذا الوجه؟ على أي دليل؟ والوجه الثاني بني على أي وجه؟ على أي دليل؟ عرفنا هذه المناقشة؟ واضح حديث؟ قال فظاهر كلام المؤلف لا يشترط. إذا قلنا طاهر العين ولبسه للضرورة قال ما اشترط عليه المسح، لا يشترط يكون طاهرا، جاز المسح عليه، وبينا تخريجه فيما سبق، يعني إذا كانت الضرورة جازت أكل لحم الميتة، الإنسان يقي أصابعه في المسح على ماء نجس، والشريعة فيها توفيق فيها تيسير، واضح؟ ومن لم يجزه يقول أنه لو مسح عليه تكاثرت النجاسة، والإنسان كما يجب عليه تصحيح البقعة الطاهرة أن يصلي على مكان طاهر وثياب طاهرة، فلا تصح الصلاة كذلك في خف النجس، والمسح لا يزيل النجاسة. طيب إذا كانت حاجة قال يلبسها لكن يعيد يلبسها، فإذا حصلت الإقامة في بلد غير ثلج فيه يعيد الصلاة. عرفنا هذا؟ هيقرأ القرآن اقرأ كل ما قلت. فظاهر كلام المؤلف لا يشترط. وظاهر كلام المؤلف لا يشترط للإذن فيه إذن. للإذن فيه. أذن فيه من أي شيء؟ بلبسه للضرورة. أذن فيه لبس للضرورة. نعم اقرأ. ونجاسة الماء حال المسح لا تضر، بل جنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع دخول الماء على أحد القولين. يقول النجاسة حين المسح ما تضر، بخلاف لو أخذ ماء نجس ومسح على الخفين ضرت، وشبهوها بما لو كانت بقعة نجسة وجنب يتطهر، إذا ما يتطهر يغسل النجاسة، هي عينية لا بتنزع على جسدي، أو نجاسة لاصقة لا يمكن نزع على الإطلاق، وتحول بين وصول الماء ووصول كذا. فهذه فيها قولين يعني بالجواز عدم الجواز تمام الطهارة بعد تمام الطهارة الطهر الجسم أو لم يطهر. فيقولون كذلك المسح على خف النجس يطهر لأن النجاسة أثناء المسح لا تضر إن شاء. واختار ابن عقيل وابن عبدون والمجد يشترط لأنه منهي عنه في الأصل وهذه ضرورة نادرة. وإذا يتيمم للرجلين. أراد يقول إذا اشترطنا الطهارة وهذه ضرورة لبس خفين نجسين وهي ضرورة أجزنا له اللبس ولم نجز له المسح إذن كيف العمل؟ يقول يتوضأ وضوءه للصلاة حتى إذا وصل الخفين يتيمم عنهما. عرفنا هذا؟ لكن الراجح ما لكن الراجح أيهما قلنا؟ الذي يؤيده الدليل مسح عليه. فإن كان طاهر العين وبباطنه او بالقدم نجاسه لا تزال الا بالماء فقيل هو كالوضوء قبل الاستنجاء. طيب ان كان طاهر العين وبباطنه نجاسه الخف طاهر العين لكن باطنه نجاسه فان خلعها انتقض وضوءه وان بقي فمسح عليها فكانما صلى في نجاسه. عرفنا وجه الإشكال الآن؟ واضح هذا؟ أو بالقدم نجاسة لا تزال إلا بالماء. أو بالقدم نجاسة لا تزال، ما أدري هل هي الصورة؟ صحيح هي صحيحة الصورة، لكن هكذا ذكرها في باب المسح على الخفين أو أنه في خطأ في الطبع. أنا أقول الله أعلم أو بالخف نجاسة لا تزال إلا بالقلع، هذا أقرب للصورة، الكلام هنا في الخف. كلامنا نحن الآن في مسح الخفين، كلامنا في المسح على الخفين لا غسل النجاسة في القدم. في الصورة الآن هذه ما أدري الآن يحلو بالخف نجاسة لا تزال إلا بالنزع. ضروري أقول في احتمال اللي عنده مرسام مرسمة يكتب القدم فوقها خف ولا تزال إلا بالماء إلا بالنزع، يكتب جنبه يحتمل يعني احتمل أن تكون الصورة هكذا. الصورة الأولى صحيحة لكن إرادها في هذا الموطن بعيد جدا. وقعت لا الخف مشدود، الخف مشدود يعني وقعت يمكن بال على نفسي فدخل من الساق الخف. طيب فإذا كان باطن الخف ولا بالقدم نجاسة قال الحكم فقيل هو كالوضوء قبل الاستنجاء. مرت علينا هذه الصورة تذكرون ما تذكرون أن الإنسان ذهب إلى المرحاض واستبرأ البول ولم يستنج، ما استجمر ولا استنج، لا زال النجو عالقا به، هل يصح يتوضأ ويصلي ولا يصح له أن يتوضأ ويصلي؟ طب إذا توضأ هل وضوءه صحيح ولا غير صحيح؟ رافع الحدث ولا مو رافع الحدث؟ رافع الحدث. هل يصلي به ولا لا يصلي به؟ ليه قلت ترافع الحدث وافقت على انه رافع الحدث ولم تبح الصلاة به ليه؟ الصلاة مش شرط ان يكون متطهر ومرفوع الحدث لكن في نجاسة عالقة، في نجاسة عالقة. ولذلك لو توضأ وضوءه صحيح لو استطاع ان يدخل المرحاض فيزيل أثر النجو بماء ولا يمس فرجه وضوء صحيح صليبه حتى لو استنجى بعد الوضوء. لذلك هذا الوضوء الذي يعني قبل الاستنجاء له أن يمس به المصحف وله أن يمس به سجود السهو لمن لم يعتمد سجود السهو صلاة. عرفنا هذا؟ تقرأ. قال كذلك الخف إذا كان من باطنه من نجاسة حكم الوضوء قبل الاستنجاء. نعم يا أخي. وقيل إن تعذر الخلع هذا ما يأيده إلا إن تعذر الخلع يعني ما استطاع يعني لا تزال إلا بالخلع. وقيل إن تعذر الخلع ما يدري خلعه ما يأيده عذر الخلع. انه من عدلنا الان او بالمفط نجاسة لا تزال الا بالخلع. الا بالخلع. قيل ان تعذر الخلع. ما استطاع يخلع. وقيل ان تعذر الخلع وقلنا بجواز المس تيمم وصلى والإعادة تحتمل وجهين. يعني تيمم يصلي وهل يطالب الإعادة؟ قال في احتمال وجهين. نعم. وعلى الأول يستفيد بذلك مس المصحف والصلاة عند عجزه عن إزالته النجاسة. وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح. جاز المسح. أي إذا جمع بين ملبوسين يجوز المسح على كل واحد منهما على كل منهما فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث لأنه خف داثر يمكن المشي فيه أشبه المنفرد. وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح. لبس خف وما أحدث ثم لبس خفا آخر ثم أحدث، هل يجوز المسح على الخف الأعلى ولا ما يجوز؟ جاز بس. لكن إذا خلع الخف الأعلى وترك ما هو دونه في قول بانتقاض الوضوء للمسح جرى عليه، في قول بانتقاض الوضوء، وفيه قول آخر لا بد من النزع مرة بالكامل، لا بد من تجديد النزع الخف وإعادة الوضوء، ولابس خف ثم لبس عليه خفا قبل وجود الحدث، لأنه لو أحدث ثم مسح ثم لبس خفا آخر ما ينفع المسح ما تم على الأول، لكن لم يحدث فلبس عليه خفا آخر فوقاني واعتبرهما خفا واحدا جاز لمس عليه ما في إشكالات، لكن إشكال لو نزعه ثم أراد أن يتوضأ هل يمسح على التحتاني بعدما مسح على الفوقاني؟ عرفنا هذا الكلام ذا؟ اقرأ الآن عبارة المسح الأعلى بشرط فله مسح الأعلى بشرط لبسه قبل الحدث لأنه خف ساتر يمكن المشي فيه أشبه المنفرد. هذا عندنا هذا قياسات الفقهاء، هذه قياسات الفقهاء. واقتضى كلامه تعليله قياس لأنه خف الخف الأعلى خف ساتر يمكن المشي عليه أشبه الخف المنفرد. الخف المنفرد فيه نزاع لا نزاع فيه فهو الأصل، والمقيس عليه ما هو المقيس ما هو الخف الأعلى خف فوق خف، هذا هو فيه اشتباه فقاسه على ما لا اشتباه فيه فقال خف يمكن المشي عليه ويقوم بنفسه فجاز المسح عليه أشبه ما يكون بالخف المنفرد. واضح القياس هذا؟ نعم. اقرأ. واقتضى كلامه أن الحدث إذا تقدم لبس الفوقاني أنه لا يمسح. هذا واضح كلامه، هذا أظن واضح، هذا نسبة كلام ذا واضح. نعم. اقرأ. وصرح به في المغني وكثير من الأصحاب لأنه لبسهما على حدث، وكذا لو مسح ثم لبس آخر لم يمسح عليه، صرح به في المحرر وغيره بل على ما تحكي. إذا لبس ومسح ولبس خف آخر، المسح الخف الآخر لا ينفع، انزع وامسح الخف التحتاني امشي. ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوءه، وله مسح ما تحته في رواية ما تحته في رواية. طيب. وإن لبس على لفافة أو مخرق صحيحا، وإن لبس على لفافة أو مخرق صحيحا، صحيحا صفة لموصوف محذوف، إيش تقديره؟ خفا صحيحا. لبس على لفافة أو خف مخرق، لبس عليه خف صحيح، يجوز المسح لما يجوز المسح؟ جاز المسح عليه. نعم يا أخي. لأنهما كخف واحد، وكذا إن لبس على صحيح مخرق نص عليه، وفيه وجه يجمع بينهما، وقال القاضي وأصحابه يمسح الصحيح لأن الفوقان لا يمسح عليه منفردا أشبه ما لو كان تحته لفافة وإن كان مخرقين ولم يسترا لم يجزى بخالف الخفين كلهم مخرقين وما سترى محل الفرق ما جاز امشي نعم وكذا ان سترى قدمه في الرعاية امشي. وقيل يجوز لان القدم قد ستر بهما فكان كخف واحد نعم. ويمسح اعلى الخف دون اسفله وعمه هذه مسألة ثانية انتقلنا الى مسألة اخرى المسح على الخف هل يمسح اعلى الخف واسفله او يقتصر على الاعلى او يجوز مسح الاسفل دون الاعلى اما المسح مسح الخف من اسفل والاقتصار عليه هذا ما يقول ما قال به احد الا قول شاذ وضعيف عرفنا والاقتصار على المسح الاعلى اتفق عليه الجميع ما في اشكاله لكن الجمع بينهما هو موضع الخلاف هل تجمع بين الأعلى والأسفل أو لا يجوز لك إلا أن تقتصر على الأعلى والحنابلة يرون أن السنة والصحيح هو المسح على الجزء الأعلى من الخف فقط والشافعية والمالكية يرون أن المسح على الأعلى والأسفل الحنابلة لهم أحاديث صريحة واضحة جدا قوية أولئك استندوا على أحاديث بها قول سنعرف الآن الأقوال وأدلتها فيما يرد اقرأ أي لا يسن مسحهما مع أعلى الخف وهذا هو المنصوص وعليه أكثر الأصحاب لما روي عن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين لو كان احمد وابو داود علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالراي ايش معنى الدين بالراي لو كانت احكامه يعمل بها ويفقه مقاييس العقل قلنا يا اخي امسح ما تحت الخف مو على انما تحته الذي يزاول القادرات ويباشر النجاسات ويباشر ما لا تعافه النفس ومسحه كان أولى لكن يقول الدين ليس بالرأي ليس بمقاييس العقول نصوص نقف عليها إنما نمسح أعلاه لا نمسح أسفله إن المسح على الأسفل عبث وزيادة تلويث المسح ليس بغسل لو مسحت كذا زدت تلويثا لم تنظفه فالتوقيف على السنة هي أولى عرفنا معنى قول الإمام اقرأ قال الحافظ عبد الغني إسناد صحيح فبين أن الرأي وإن اقتضى مسح أسفله إلا أن السنة أحق أن تتبع لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوتر فمسحه يفضي إلى تلويث اليد من غير فائدة نعم وقيل يسن وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى وقيل يسن يسن ايه اقتصارا عليه مع الاعلى قلنا اقتصار عليه ما يصير لكن كلامه يوهم ان الاقتصار عليه هو السنة بس هذا ما حد قال بها وقيل يسن اي الجمع بينهما بين الاسفل والاعلى يمسى على اعلى الخف وعلى اسفل قيل انه يسن نعم وهو ظاهر كلام ابن ابي موسى لانه عليه السلام مسح أعلى الخف وأسفله رواه أحمد وقال روي هذا من وجه ضعيف والترمذي وقال معلول هذه الرواية وجه ضعفها أن الرواية ضعيفة وأن فيها علة نعم وسألت أبا زرع ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح أبو زرع من أئمة النقد والتجريح ومحمد يعني هو البخاري إن سألهم الترمذي عن هذا قال هذا حديث بصحيح نعم أما لو مسحهما مع أعلى أجزأه لأنه أتى بالمقصود وزيادة وقيل هو الأفضل ولو مسحهما ما أعلاه أجزأه، لأنه أتى بالمقصود وزيادة. كلمة زيادة فيها قول، عرفنا وجه القول كيف، يعني لنا فيها اعتراض، لنا عليها اعتراض. أنت إذا قلت فيها فضل وزيادة يعني زيادة فضل، هذه صيغة مدح ولا ذم؟ مدح. كذلك يوم جينا نعلل أن المسح على أسفل الخف على أسفل الخف عبث وتلويث وزيادة انتشار نجاسة، هذا فضل ولا مذموم؟ ما يمكن تذمه تارة وتمدحه تارة، يصير هذا ولا ما يصير؟ ما يصير. لو قال أنه لو مسح على الخف وأسفله أجزاءه لأنه أتى بالمقصود معقولة جدا، أما وزيادة ما تتأتى معنا بعد التعليل ذلك الذي مر. عرفنا الفقه الآن؟ نقرأ يا أخي. ولا يجزي الاقتصار عليهما وجها واحدا لأنه عليه السلام. لا يجزي الاقتصار عليهما، لا أدري هذا، أظن حرر الطبعة في خطأ شوية. ولا يجزي الاقتصار عليها أي على أسفل الخف، ما تجي عليهم. ها؟ يمكن هنا عندك دقيقة، هنا العقد جاب العقد هنا؟ اي هنا قال دقيقة لحظة وين قال؟ نعم نعم كلام الأخ طيب يا عبد الرحمن بارك الله فيك عبد الرحمن، نعم هذه ملاحظة طيبة بارك الله فيك يا عبد الرحمن. قال يمسح أعلى الخف دون أسفله وعقبه دون استثناء، يعني غير إلا الأسفل والعقب لا يمسح، العقب يعني مؤخرة القدم من هنا والأسفل معروف، وكأنه يقول لا يمسح العقب الخف ولا أسفل الخف، ماشي كذا. ثم قال ولا يجزي الاقتصار عليهما، أي على صح أحسنت يا عبد الرحمن، لا يجزي الاقتصار عليهما على أسفل الخف ولا على العقب معا، تمشي اقرأ. لأنه عليه السلام إنما مسح ظاهر خفين، وعلم منه أنه لا يجب استيعاب الخف بالمسح، بل الواجب مسح أكثر أعلاه. وعلم منه أن يؤخذ منه فقها من إيه؟ من أي؟ من المتن يعني. علم من صاحب المتن مما قاله هذا الحكم. ما هو الحكم؟ علم منه ما هو؟ اقرأ. أنه لا يجب استيعاب الخف بالمسح. طيب كيف هذا يؤخذ منه؟ أظهروا لنا أنه يستفاد فقها من كلام صاحب المتن أنه لا يجب استيعابه ويمسح أعلى الخف دون أسفله. كيف يمنع عدم استيعابه؟ يعني استيعاب الأعلى، يقول لا يجب استيعاب الأعلى. هذه قاعدة أصولية، إذا جاء الفعل في سياق الثبوت، الفعل المضارع إذا ورد في سياق الثبوت لا في سياق النفي ولا في سياق استفهام ولا في سياق شرط، يعني ما تقول يسمع زيدا رجلا يسمع فلان كلاما، هذا يسمع دخلت عليه حرف استفهام، وكذلك إذا قلت لا يسمع زيدا كلاما دخلت في سياق النفي، إذا قلت هل يسمع زيدا كلاما دخل في سياق استفهام. فالفعل إذا دخل في سياق استفهام أو شرط أو نفي أفاد العموم، أفاد إيه؟ إذا قلت لا يسمع زيد الكلام إيه لا يسمع على الإطلاق، لا يسمع حسا ولا كلام ولا همس، إذا نفيت. إذا قلت يسمع زيدا كلاما وقع الثبوت، لكن لا عموم فيه، الأول فيه عموم النفي. إذا لم يرد الفعل في سياق النفي لا يفيد العموم، لكن يفيد الإطلاق. يفيد إيه؟ الإطلاق، مطلق السماع حصل منه، قد يكون سمع جزء من الكلام أو سمع الكلام كله. فإذا قال يمسح أعلى الخف لا يفيد تعميم المسح، لا يدل على تعميم المسح، يدل على مطلق المسح، فلو مسح جزءا من الخف أجزأ ذلك. إذن لما قال وعلم منه إيش قال؟ أنه لا يجب استيعاب نفي الاستيعاب من وين؟ أخذناه أن الفعل جاء في سياق الإثبات، لم يرد في سياق النفي ولا النهي ولا الشرط ولا الاستفهام، دل على أنه مطلق، والمطلق يقع منه أي صورة تجزئ، يدل على الثبوت. عرفنا هذه القاعدة لما عرفناها؟ اقرأ يا أخي. وعلم منه أنه لا يجب استيعاب الخبز في المسح، بل الواجب مسح أكثر أعلاه، أي أكثر ظهر القدم، وقيل قدر الناصية من الرأس، وقيل هو المذهب. طيب إذا مسح الخف يمسح أكثره ولا جزء منه؟ قالوا أكثره وهو المذهب، وبعضهم قال لا، قدر مقدار الناصية ربع الخف، وزعم بعضهم أن هذا هو المذهب، ذاك جاب بالتضعيف قال لا ليس هو المذهب، عاش كذا. وقيل يجب جميع مسح الخف، المسح كله، في قول ضعيف آخر أنه يشترط أن يستوعب المسح جميع الخف، وهذا قول ضعيف كذلك. الأقوال الضعيفة دعوها، والمذهب أنه يمسح أكثره. عرفنا هذا؟ الآن يتكلم على كيفية المسح. بدأ الآن، عرفنا المقدار الذي يجب مسحه، ثم انتقل كيف تمسح على الخف. بعد ما يقول يمسح الإنسان رأسه وأذنيه، يقول يديه ينفضهما، ثم يضع يديه مفرجة الأصابع اليمنى على الخف الأيمن واليسرى على الخف الأيسر، ثم يسحب أصابعه على أعلى الخف حتى يرتفع إلى الساق. هذه صورة، وهي المشهورة في المذهب. عرفنا الصورة الثانية، يمسح يديه فيضع إحدى الشمال على العقب من أسفل، واليمنى مفرجة الأصابع على أصابع يديه مقدمة الرجل، ثم يمر بهما معا حتى يرتفع إلى الساق. هذه الصورة الثانية. الصورة الأولى هي الأولى وهي الواضحة، والصورة الثانية كذلك جائز. وأيما صورة وقع عليها المسح أجزأت، إذا عرفنا أن الواجب منه أكثره لا يجب استيعابه. عرفنا هذا؟ نعم. لا، مو تحت الكعب، من الكعب بس، لا، ضع رجلك على القدم لا ترفعها على الأرض، امسحها هكذا، لكن لا ترفعها ولا ترفعها تحت القدم، بس تحت القدم. نعم يا أخي. فيضع يده على الأصابع ثم يمسح إلى ساقه، ويجوز المسح على العمامة. لا، خلي هذيك. فيضع يده معوجة الأصابع، ويستحب تفريجها على الأصابع، أي على أطراف أصابع رجليه. يعني يقول إذا مسحت تعالى كذا، ما تعمل كذا، يعني ليس لها معنى، لكن إذا مسحت إذا قوستها تمشي مع كذا، لكن إذا وضعتها كذا لاصقة بالخف امشي اقرأ. ثم يمسح إلى ساقه، هذه صفة المسح المسنون. وقاله ابن عقيل وغيره، اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. قال في البلغة، قال في البلغة ويقدم اليمنى. وقد روى البيهقي في سننه البلغة لأحد آل تيمية كتاب، قال يقدم اليمنى، تبدأ باليمنى ثم تمسح اليسرى، لا يكونان معا في آن واحد، امشي. وقد روى البيهقي في سننه عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على عبده وضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح إلى أعلى مسحة واحدة. نقف على هذا القدر، كملوا البقية لأنه سهل إن شاء الله، عرفوا بالنسخ عندكم، ونبتدي إن شاء الله إذا أحيانا الله بالمسح على العمامة في الحصة القادمة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليم. اللهم فعلنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. قرب الوقت لنا.